خافوا عليهم فليتقوا الله. اللهم اجعلنا من المتقين. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتق الله، اجعل الله وكيلك. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. حين تتعبد باسم الله الوكيل، فالله غني مليء وفي كفي، لا تخف. فالله غني، وكيلك غني غني. إن بعضنا لو رفعت له قضية أمام محكمة ابتدائية توكل محاميا كبيرا، يدخل إلى قاعة المحكمة وهو يفتح صدره وينفخ أوداجه ويتكلم بالصوت العالي، ليه؟ أصلا موكل محامي كبير أوي، فما بالك إذا كان وكيلك الله. الله الغني، الله القوي، الله المليء جل جلاله. فلذلك إذا كان وكيلك على أولادك، تتقي الله في أولادك، تتقي الله في زوجتك. ما زلت أزايد هذا الفسق والفجور الواضح في بنات المسلمين وشبابهم في هذه الأيام، فسق كثير. البنات العرائب، البنات التي تسهر في الزوايا إلى نصف الليل، والشباب، الشباب الصغار، أبناء الإعداد والثانوي وطلبة الجامعة الذين يقفون على النواصي وفي نوادي الفيديو وفي المقاهي وفي ملاعب الكرة ومعاكسة البنات، هؤلاء الشباب وهؤلاء البنات أليس لهم آباء؟ أين آباؤهم؟ أين مربوهم؟ أين المسؤولون عنهم؟ أي لماذا يتركهم آباؤهم هكذا؟ لماذا؟ فلذلك إذا كان وكيلك ربك على زوجتك وأولادك، قمت فيهم بالحق والعدل. ربي في وظيفتك الأصلية التي أقامك الله فيها، لم يقيمك الله على أولادك لمجرد الإنفاق، بل قدم القوامة على الإنفاق. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أدب زوجتك ورب أولادك، وإلا دخلت بهم النار يوم القيامة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح زوجات المسلمين، وأن يصلح أبناء المسلمين، وأن يستر عورات المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفتره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حبيبي في الله، من وكيلك يوم القيامة؟ هو وكيلك في الدنيا. فأيما شيء أو أحد اتخذته وكيلا في الدنيا فهو وكيلك يوم القيامة، فاتخذ الله وكيلا وبالشروط التي ذكرها ربنا، واذكر اسم ربك. هذا هو الشرط الأول، أن تديم ذكر الله. فكلما مررت بشيء، ضائقة كانت أو موقف، فليكن أول ما يخطر على ذلك الله وكيلك. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، انقطع إليه انقطاعا، تبتل إليه تبتيلا. التبتل الانقطاع، فلا تعرف غيره ولا توكل غيره في شيء، ولا تفكر في غيره، ولا تنشغل بغيره، ولا تعمل لغيره، ولا تعمل عند غيره، ولا تستعمل غيره، كل لله كلك. هذا هو الشرط، أن تكون كلك لله كلك في جميع أنماط حياتك في الليل والنهار. حينها يكون وكيلك على كل شيء، فيكفيك أيضا شرط الشيطان. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. وقد غفل الناس مع شديد الأسف في هذه الأيام، غفل الناس عن خطورة الشيطان، وخطورة الشيطان رهيبة. واغتر بعض الناس بقول الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ونسوا أن الله قال وخلق الإنسان ضعيفا، فالإنسان أيضا ضعيف. فإن كان كيد الشيطان ضعيفا فالإنسان ضعيف، فأنت تحتاج الله لمواجهة كيد الشيطان. وهيا أنت تنام والشيطان لا ينام عنك، أنت تغفل والشيطان لا يغفل عنك، أنت تجهل والشيطان يعرف كل شيء عنك. صحبك من يوم اتولدت والشيطان يسجل كل شيء عنك. الشيطان يقيم دراسات أكاديمية عنك، يدبر كيف يضلك، كيف يفتنك. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اللهم إنا نسألك بفضلك ورحمتك أن تقينا شر الشيطان. لولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان. الشيطان ينفر وقد يفتح لك مئة باب من الخير ليوقعك في باب من الشر فيحبط بذلك عملك. مكر. فإذا أردت أن توقع شر الشيطان فاجعل الله وكيلك. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. اللهم كن وكيلنا على أنفسنا يا رب. نعم الله يكفيك شر الشيطان، يحفظك من مكر الشيطان، يبصرك بكيد الشيطان، يقويك فتثبت أمام الشيطان، ينور قلبك فتحرق الشيطان. قال ابن القيم في الدواء، في الداء والدواء، في كتاب الداء والدواء، فإذا عمر قلب المؤمن الموحد، اللهم اجعلنا موحدين، فإذا عمر قلب الموحد بالنور إذا اقترب منه الشيطان صعق صعق، فيمر به إخوانه من الجن يقولون ما لك، يقول بعضهم لبعض صرعه إنسي. بالعصر الذي كثر فيه المصروعون، اللهم عافي كل مبتلى واشف كل مريض، كثر فيه المصروعون والممسوسون من الإنس بسبب ضعف الإيمان، يستطيع الموحد أن يصرع الشيطان، أن يصرع الجن بحول الله وقوته. حين يكون الله وكيلك فتكون قويا بالله، ثابتا بالله، راسخا بالله، واثقا بالله، تعيش بالله. وكيلك، وكيلك الله، فتعيشها حياة في منتهى القوة. في هذه الأيام التي يعاني كثير من الإخوة الملتزمين من الفتور، من ظاهرة ضعف الإيمان، اللهم قو في رضاك ضعفنا،